اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تجاوز عن سيئاتهم. اللهم إنهم قد توسل الطراب. اللهم إنهم فارقوا الأحباب. اللهم إنهم قد انقطعت بهم الأسباب إلا سببك يا عزيز يا وهاب. اللهم تقطعت أوصالهم وانقطعت أعمالهم ولم يبق إلا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم وانقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا وحيل بيننا وبين العمل. اللهم اجعل قبورنا علينا نورا. اللهم افسح لنا فيها واجعلها حبورا وسرورا.